ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، لأنه مكذب للبينة. وإن شهدت في إحداهما ولم تعين وقتا لم تسمع، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا. تقدم لنا أن المودع يقبل قوله في الرد ويقبل قوله في نفي التعدي أو التفريط أو التلف، وذلك لأنه أمين. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قال لم تودعني، قال يعني المودع المودع المالك، لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، لأنه مكذب لها. نعم، إذا قال لم تودعني جاء يطلبه الوديعة فقال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة، وقول ثم يدل على التعقيد وأن ثبوت الوديعة كان عقب جحوده، كان عقب جحوده ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده فإنهما لا يقبلا. فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أولا الجحود، جحود. طيب ثانيا ثبوت الوديعة ببينة أو إقرار. ثالثا دعوى الرد. تبيه أخوان، عندنا الآن في هذه المسألة ثلاثة أمور: الأمر الأول جحود الوديعة، والأمر الثاني ثبوت الوديعة ببينة أو إقرار، والأمر الثالث دعوى الرد. دعوى الرد، مثال ذلك اليوم مثلا هو يوم الثلاثاء، جاء يطلبه الوديعة بالأمس يوم الاثنين فقال أعطني الوديعة، أعطني ما أودعتك، فقال لم تودعني شيئا، لم تودعني شيئا. ثم إن المودع المالك أقام بينة على الوديعة اليوم الثلاثاء، هذا معنى قول من ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار أو أنه أقر منه. فلما ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار جاء يطالبه فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده، جحد متى؟ يوم الاثنين. قال قد رددتها عليك يوم الأحد أو قد تلفت يوم الأحد. ففي هذا الحال لا يقبل ولو ببينة. لماذا؟ لأن جحوده يكذب البينة، يكذب البينة، ولهذا قال لأنه مكذب للبينة، لأن شهادة البينة بالتلف أو الرد يقتضي ثبوت الوديعة وهو منكر للوديعة. مفهوم الآن؟ أريد المثال: طالبهم بالوديعة يوم الاثنين فجحدها وقال لم تودعني شيئا، ثم ثبتت الوديعة، ثبتت ببينة يوم الثلاثاء، فلما جاء بالبينة وقال ثبتت عليك البينة قد نعم قد رددت الوديعة عليك يوم الأحد، قد رددت الوديعة عليك يوم الأحد وأقام بينة، ففي هذا الحال نقول لا تقبل. لماذا؟ لأن جحوده كذب، تكذيب للبينة. ولهذا قال المؤلف لم يقبل ولو ببينة، يعني ولو كان دعوى الرد ببينة، لأنه مكذب للبينة، لأنه مكذب للبينة. واضح؟ لكن لو قدر أنه ادعى النسيان، لو ادعى النسيان قال نعم أنا جحدت الوديعة بناء على أني نسيتها، ففي هذا الحال إذا قامت البينة أو إذا دلت القرينة على صدق قوله قبل قوله. لكن إذا لم يدعي نسيانا أو دلت القرينة على عدم النسيان ففي هذا الحال لا يقبل قوله. قال رحمه الله: وإن شهدت بإحداهما ولم تعين وقتا لم تسمع. إن شهدت بإحداهما، الضمير يعود على البينة، إن شهدت بإحداهما، لا بإحداهما التلف والرد، ولم تعين وقتا لم تسمع، لا بد من تعيين الوقت. وقوله لم تسمع، اعلم أن الدعاوى فيها قبول وسماع، قبول وسماع، وكل دعوى قبلت فإنها مسموعة، فإنها مسموعة. قال أهل العلم وكل دعوى تخالف الحس أو الواقع فإنها لا تسمع. ضابط الدعوة التي لا تسمع ما خالف الحس أو الواقع، كما مر علينا في منظومة شيخنا رحمه الله، وكل ما يمنعه الحس، وكل ما يمنعه الحس منع سماع دعوة وضده سماع. إذن كل ما ينكره الحس والواقع فإنه لا يسمع، أما ما يكون محتملا فإنه يسمع ثم قد يقبل وقد لا يقبل. ومن أمثلة ذلك ما مر علينا في دعوى المرأة انقضاء العدة، المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها فإما أن تدعي ذلك في أقل من 28 يوما أو في أكثر أو في 28، إن ادعت في أقل يقول لا تسمع، وإن ادعت في أكثر كشهرين سمعت وقبلت، وإن ادعت في 29 يوما سمعت لكن لا بد من البينة، لا بد من البينة. قال لم تسمع بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف، يقبل قوله في يمينه بالرد والتلف، لكن هذا مقيد بما إذا لم يجحد في الرد والتلف فيهما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء. نعم، المودع الآن، المودع إذا طلبه، إذا طلبه المالك الوديعة فتارة يجحد الوديعة أصلا بأن يقول لم تودعني، فهنا على التفصيل السابق إن ادعى تلفا أو ردا سابقين لجحوده لم يقبل. أما إذا قال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء أو لا حق لك قبلي، فإنه يقبل قوله، وذلك لأن جحوده لا ينافي دعوى، لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي دعوى الرد أو التلف، وذلك لأن المودع إذا تلفت الوديعة ثم جاء المودع يطالبه بها فقال ما لك عندي شيء، صحيح، صحيح أو لا؟ صحيح. فمثلا أودعه وديعة فجاء يطالبه يوم الاثنين فقال ما لك عندي، وتلفت الوديعة ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، ثم إن المودع المالك أقام البينة يوم الثلاثاء، نقول هذه البينة، نعم قام البينة يوم الثلاثاء، ثم إن المودع ادعى التلف يوم الأحد، نقول قوله ما لك عندي شيء لا ينافي ذلك، لأن الوديعة إذا تلفت فليس له عنده شيء. نعم، يقول كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق، أو لا تستحق علي شيئا، أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد الجحود بها أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبه، ادعى الرد أو التلف بعده يعني بعد الجحود. فمثلا طولب بالبينة وطولب بالوديعة يوم الأحد وجحدها، جحد، ثم قامت البينة على ثبوت الوديعة يوم الثلاثاء، ثم ادعى الرد أو التلف يوم الأحد يوم الاثنين، فهنا يقبل قوله. لماذا؟ نقول لاحتمال أن الوديعة تجددت، حصلت وديعة أخرى، فجحوده لوديعة سابقة ودعواه لوديعة لاحقة. أواضح الآن؟ نقول الآن هو ادعي عليه، ادعي عليه، جاء المالك يطالبه بالوديعة يوم الأحد، قال أعطني الوديعة، فقال لم تودعني، لم تودعني شيئا، ثم إن المالك أقام بينة بثبوت الوديعة يوم الثلاثاء، لما أقام البينة قال المودع قد رددت الوديعة عليك يوم الأحد أو تلفت يوم الأحد، نقول هنا البينة أو جحوده لا ينافي هذه الدعوة. لماذا؟ لاحتمال أن الوديعة حدثت بعد الجحود، لكن هنا لا يقبل إلا ببينة. ففرق بين ما إذا كان جحوده، فرق بين ما إذا كان دعوى الرد أو التلف سابق على الجحود وبين ما إذا كانت لاحقة، إذا كانت بعد تقبل، إذا كانت قبل لا تقبل. والحاصل الآن أن المودع إذا إذا ادعى الرد أو التلف مع جحوده، فتارة يدعي التلف أو الرد قبل الجحود، وتارة يدعيه بعد الجحود. فإن ادعى الرد أو التلف قبل الجحود لم يقبل، لأن جحوده مكذب البينة. وإن ادعى الرد أو التلف بعد الجحود قبل بالبينة لاحتمال تجدد الوديعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة. وإن مات المودع وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها أو من مورثه، لم يقبل إلا ببينة. إذا مات المودع يعني الحافظ وديعة، ثم إن ورثة المودع ادعوا الرد، قالوا لما جاء المالك يطالب بها قال قد رددناها عليك، ففي هذا الحال لا يقبل إلا ببينة. لماذا؟ نقول لأن المودع إنما ائتمن المودع ولم يأتمن الورثة. طيب، ادعى ورثة المودع الرد إلى ورثة المودع، يعني المودع مات، فادعى ورثة المودع أنهم ردوا الوديعة إلى ورثة المودع، أيضا هذا لا يقبل إلا ببينة من بينه. وعلى هذا نقول لنا ورثة المودع ردهم إلى الدعوة الرد فلا يقبل إلا ببينة، والعلة أن المالك إنما ائتمن المودع ولم يأتمن هؤلاء، ولهذا قال لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع. نعم. قال: وإن طلب أحد المودعين، ويجوز المودعين، يصح هذا وهذا، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بلا ضرر ولا غبن إلى آخره. إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكين أو موزون ينقسم بلا ضرر فإنه يجاب. مثاله: جاءني رجلان معهما كيس من الرز، فقال أودعناك هذا الكيس وديعة، هذا الكيس قل كلنا فخذه وديعة عندك. ثم بعد مدة جاء أحدهما إلي وقال أريد نصيبي من هذا الرز، فهل يعطى أو لا؟ المؤلف يقول: إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه فيعطى في هذا الحال. لماذا؟ لأن القسمة هنا ليس فيها ضرر، والشركة ثابتة بإقرار الشريك. وقوله رحمه الله بلا ضرر أخذه، قوة كلامه رحمه الله يدل على أن هذا على سبيل الوجوب، يعني أن المودع يلزمه الدفع، وهذا هو المذهب. وقال بعض العلماء لا يلزمه الدفع إذا خشي التبعة فلا يلزمه. فمن التبعة مثلا أن يدعي أحد المودعين أن له النصف وليس له إلا الثلث، واضح؟ نعم. فإذا خشي تبعة بمعنى أن شريكه الآخر جاء يلوم المودع ويقول لماذا تعطيه بغير حضرتي، ففي هذا الحال لا يلزمه. أما إذا لم يخشى ذلك فلا بأس. إذن من أودعه رجلان، من أودعه شخصان أو أكثر، وكان ما أودع مما ينقسم بلا ضرر، ثم طلب أحدهما نصيبه، فإنه يدفع إليه لأنه يمكن قسمته بلا ضرر. وقولهم مكين كما مثلنا، أو موزون، من موزون مثل لحم، أودعاه لحما، اشتريا مثلا كيلو من اللحم فقال خذ هذا اللحم يحفظه عندك، فجاء أحدهما قال أعطني نصيبي من اللحم، يدفع إليه أو لا؟ يدفع إذا أمكن قسمته بلا ضرر يدفع، فإن كان هناك ضرر فلا يدفع، لا يدفع. لأن اللحم لا حقيقة، اللحم قد يكون فيه ضرر وقد لا يكون فيه ضرر. لو أعطيهم قطعة من اللحم خبر قطعة كيلو، هنا يمكن قسمتها بلا ضرر. أما لو كان مثلا هذا اللحم الذي دفعه إليه يشتمل على رأس وكرش ورجل ويد بحيث تكون قسمته فيها غبن فلا يلزم، ولهذا قال لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن. فاستفدنا من قوله بغير ضرر ولا غبن أنه متى كان هناك ضرر أو غبن فلا يسلم إلا بإذن الشريك. قال رحمه الله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين. وللمستودع، المستودع مستودع طالب، المستودع جماعة، نعم المستودع يعني المودع، له مطالبة غاصب العين إذا غصبت العين. فلو أن شخصا أودع وديعة، أودع وديعة ثم إن هذه وديعة غصبت منه، فهل له أن يطالب الغاصب أو لا؟ نقول نعم له ذلك، له ذلك. لماذا؟ لأن كما قال المؤلف لأن المودع مأمور بحفظها، بحفظها، والمطالبة نوع من الحفظ. وقوله رحمه الله وللمستودع، المستودع اللام للإباحة، اللام للإباحة، فهل هذه إباحة على ظاهرها وأنه يجوز له، أو أن اللام هنا لرفع التوهم فلا تمنع الوجوب؟ والثاني، نعم قوله للمستودع اللام هنا، اللام هنا في الواقع هي وإن كانت من أصل الإباحة لكنها لرفع التوهم أو لمنع القول أو لمنع عدم الجواز، فلا ينافي ذلك أن تكون المطالبة واجبة وهو كذلك. طيب والمضارب والمرتهن والمستأجر، لكن يشترط في مطالبة المودع أو المستودع ألا يكون صاحب العين حاضرا، فإن كان حاضرا فلا يلزمه لأن الذي يطالب من صاحب العين. طيب والمضارب والمرتهن، المضارب يعني العامل، فمثلا دفعت إليك ادخل هذه 10,000 اتجر بها والربح بيننا، ثم إن هذه 10 غصبت منك، فهل لك أن تطالب؟ نقول نعم، لأن هذا المال بيدك أمانة، أمانة، وأنت مأمور بحفظه، ومطالبة الغاصب أو من أخذه من إيش؟ من حفظ. لكن هذا مقيد، يعني المطالبة في المستودع والمضارب كذلك ما يأتي في المرتهن مقيد بما إذا لم يكن إيش؟ المالك حاضرا، فإن كان المالك حاضرا فإنه هو الذي يطالب. وأيضا ربما نزيد شرطا آخر أن تمكن مطالبة الغاصب. إذن المستودع المضارب المرتهن المرتهن المستأجر إذا وصبت منهم عين لهم المطالبة بشرطين. الشرط الأول أن يكون المالك غائبا، فإن كان المالك حاضرا لم يلزم. الشرط الثاني أن تمكن مطالبة الغاصب، فإن كان الغاصب ممن لا تمكن مطالبته إما شرعا وإما عرفا، فشرعا كالأب مثلا لا يمكن أن يحاكم أباه، وعرفا كالسلطان ونحوه ففي هذا الحال لا يلزم. قال رحمه الله وإن صادره سلطان وأخذها، كذلك المرتهن واضح من المثال، المرتهن مثاله اقترضت منك دراهم قلت أقرضني 10,000 فقلت أن أعطني رهنا، فأعطيتك مثلا عينا رهنا ساعة جهاز، ثم إن هذه الساعة غصبت منك، هل لك أن تطالب؟ نعم. كذلك المستأجر أجرتك سيارتي لمدة شهر ثم غصبت منك السيارة فلك المطالبة. قال وإن صادره سلطان وأخذه منه قهرا لم يضمن، من يضمن؟ أي المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. نعم، لأن هذا ممن لا تمكن مطالبته، وهذا مما يدل على الشرط الثاني. إذن نأخذ من هذا يعني قاعدة، وهي أن كل أمين، كل أمين، كل أمين غصبت منه العين فله المطالبة، فله مطالبة، بل يجب عليه المطالبة بشرطين. الشرط الأول أن يكون المالك غائبا، فإن كان حاضرا لم يلزم. والشرط الثاني أن تمكن مطالبة الغاصب. نعم. قاله أبو الخطاب. مش أبو الخطاب الكلوذاني، الخطاب الكلوذاني من أئمة مذهب الإمام أحمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.